بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادي أدي بد، فإني أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء، وأن أسأله سبحانه وتعالى أن يتممه على الوجه اللائق والذي يرضيه سبحانه. ثم أثني بمكتب التوعية الجاليات والدعوة والإرشاد في محافظة الخرج على هذا اللقاء الرائع، وعلى هذا الانتقاء المتميز، وعلى هذه المجالس العلمية التي أتمنى أن تحيا في بلادي، في بلادنا المباركة، وهو أن يكون هناك أسبوع، أن يكون هناك أسبوعا، هناك أسبوع أو أسبوعان يختار لها فن من الفنون، بحيث يستفيد طالب العلم في هذا الأسبوع ما لا يحصله في سنة تقريبا، وذلك لحسن الاختيار وانتقاء الملقين. وغالب ما تكون هذه المواضيع أحيانا تخصصية، بمعنى أنها لا ينبغي أن يطبقها طالب العلم المبتدئ، لأنها تحتاج إلى أوقات كي يطبقها طالب العلم، ولكن هي نوع من الاستشراف المستقبلي لطالب العلم، بحيث يعلم طالب العلم المبتدئ أنه قبل تحصيل هذه الملكات لابد فيها من أساسيات، قبل تحصيل هذه الملكات لابد له فيها من أساسيات، هذه الأساسيات لابد له منها، وهي أن يتتلمذ على متن من متون الكتب الفقهية، بحيث يعرف مراد المؤلف وصورة المسألة ودليله، وبعد ذلك يعرف الأقوال المخالفة ودليلها. وكما لا يخفى على شريف علمكم، فإن طالب العلم الذي يريد أن يعرف مراد الله ومراد رسوله في كل نازلة تنزل فيه أو يتطلب لها حكما شرعيا، لا بد وأن يعرف الخلاف. وكما قال غير واحد من أهل العلم كعطاء: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من غيره. وكان سعيد ابن أبي عروبة يقول: من لم يعرف الاختلاف فلا تعدونه أو فلا تعدوه عالما. وأما قتادة فإنه يقول: من لم يعرف اختلاف العلماء لم يشم رائحة الفقه بأنفه. وهذا يعطيك نوع من التصور، وهو أنه ينبغي لطالب العلم أن يتمرحل على مراحل. المرحلة الأولى أن يأخذ بقول مذهب من المذاهب، بحيث يعرف حواشيه وما قالوا عنه وكيف استندوا إليه وصورة هذه المسألة والعوارض والفوائد التي تكون في هذه المسألة، والعوارض يعني الاعتراضات والفوائد المستنبطة منها، كي يكون طالب العلم انطلاقته للملكة التي هي أوسع أكبر وأكبر. ولا شك، ولا شك أيها الإخوة، فإن طالب العلم إذا كان قراءته في الفقه كثيرة وفي أصول الفقه كثيرة كما هي في الحديث أيضا، فإن ترجيحه للأقوال على مراد الله وعلى مراد رسوله فهو أهم، ولهذا تظهر أهمية هذا الموضوع الذي نحن بصدده، وهو ما يعبر عنه بالتعارض والترجيح أو قواعد الترجيح، تظهر أهميتها هو أن يعلم المتصدر لمثل هذا والمتصدي ما مراد الله ومراد رسوله في كل مسألة. وحينما أقول ما مراد الله وما مراد رسوله في هذه المسألة فإنني أعلم ما أقول، لأن بعض الناس حينما يختار بعض الأقوال يحاول ألا يخالف مذهبه الذي اعتقده، فيحاول في كل إراد من إرادات أصحاب المذاهب يبحث عن هؤلاء الأمة الذين تتلمذ عليهم ماذا قالوا في هذا الإراد، فأحيانا ينسى ما هو متعبد به وهو قوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين. ولهذا فينبغي لطالب العلم في كل مسألة تعتريه وهو يبحث عن القول لا بد لحصول معرفة مراد الله ومراد رسوله أن يكون عارفا بالخلاف وعارفا بالتأصيل الفقهي، كما أنه ينبغي أن يكون ملما وعارفا بآثار الصحابة وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. لأننا حينما نقول هذا لأن طالب العلم إذا تتلمذ على مذهب ولا يكاد يخرج عن هذا المذهب فإنه لا بد وأن تضطرب عنده المسائل، لكنه إن تتلمذ على مذهب وفقه هذا المذهب ودليل هذا المذهب ثم انطلق بعد ذلك ليعرف مراد الله ومراد رسوله في كل مسألة بمعرفة الخلاف ومراد الله في هذا، فإن صوابه فيه أكثر من غيره. ولهذا يقول العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المروية عن الصحابة فقد أصاب طريق النبوة. فمن بنى هذا الباب في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المروية عن الصحابة والتابعين فقد أصاب طريق النبوة. لماذا؟ لأنه كما يقول ابن تيمية أيضا في القواعد النورانية: وما من إمام من أئمة الإسلام إلا وقد اضطرب في أصوله، وذلك ليكون الدين كله لله. وعلى هذا فينبغي لطالب العلم أن يتمرحل بأن يبدأ بفن من فنون الفقه وفن من فنون الأصول، ثم يعرف دليل هذا الفن أو هذا المتن والإرادات عليه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى معرفة الخلاف ودليل أصحاب المذاهب، وهو بعد ما زال يدرس علم الحديث والآثار بحيث لا يكاد يوجد دليل مسألة إلا وهو له فيها أثر أو حديث أو كتاب. لماذا؟ لأن الواقع المشاهد هو أن بعض الناس أحيانا يحاول أن يلوي أعناق النصوص كي تتفق على ما يعتقده مما حفظه من المذهب، فيكون هذا الالتواء نوع من التصدي والبعد عن مراد الله ومراد رسوله. يقول ابن تيمية رحمه الله يقول: وينبغي للمجتهد أن يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما أراده الله وأراده رسوله لا على ما أراده المجتهد في نفس الأمر. وهذا أمر مهم جدا. لماذا؟ لأنه حال الترجيح بين الأقوال فإنه أحيانا يختار قولا لأن شيخه قال به أو لأن مذهبه ذهب إليه، ثم إذا جاءته النصوص التي ظاهرها يخالف قول إمامه أو ما تربى عليه من مذهب ماذا يصنع؟ يقول: وأما الأحاديث الواردة خلاف ما ذهبنا إليه فإنها تحتمل كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا، ويبحث عن الاحتمالات وربما العقلية وليست النصية الشرعية، ويكون بذلك قد أخطأ طريق الحق المراد التعبد فيه. ولهذا يقول بعد هذه الإرادات: والحديث إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وينسى ما تربى عليه وكأنه نص منزل وليس كذلك. وهذا الكلام أعيد وأبدئ وأعيد، فأقول هذا إنما هو لطالب العلم الذي بدأ يحاول أن يعرف الأقوال ويعرف الترجيحات. لماذا هذا الموضوع؟ أعني به قواعد الترجيح. كما قلت، الأول هو كي يعلم مراد الله ومراد رسوله في كل مسألة. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول في كل ما ترد إليه من مسألة، يقول: حدثنا حدثنا، أو قال الله أو قال رسوله. يقول ابن القيم رحمه الله: وينبغي للمفتي إذا أفتى أن يفتي على نحو لفظ الشارع، فإن لفظ الله في كتابه أو رسوله في سنته صلى الله عليه وسلم هي أقرب إلى الحق من غيرها، فإن لازم الحق حق، وأما لازم القول فليس بلازم، فإن لازم المذهب ليس بلازم، أما لازم مراد الله مراد رسوله فهو لازم لا محالة. وأيضا من أهمية هذا الموضوع هو تكوين الملكة الفقهية، ذلك أن طالب العلم إذا تربى على مذهب فقط فإنه لا يكاد ينمي ملكته الفقهية. ولهذا ترى الذي يعرف أقوال الأئمة ودليل كل إمام يكون سعة الأفق عنده ونظرة مراد الله ومراد رسوله عنده أعظم من غيره. ولهذا من الطرائف أن أحدهم سئل عن حديث: هل يا شيخ هذا الحديث صحيح؟ قال: نعم، هو موجود في الروض. فجعل بسبب تعظيمه لهذا الكتاب، ولا حرج، لكن لا ينبغي أن يجعل هذا التعظيم سببا للتصحيح والتضعيف دون نظر إلى سند الحديث ورجالاته. لكن هذا يعطيك انطباع أن النفوس أحيانا مجبولة على التعصب لما تحب، على التعصب لما تحب. ولا يمكن لطالب العلم إذا تربى على قول أن يكون عنده من الفهم عن الله وعن رسوله مثل ما لو كان مدركا لأقوال الأئمة كما نقلنا قول الأئمة. ولهذا كان الإمام مالك، وهي التكوين الملكة الفقهية للفتوى، كان الإمام مالك رحمه الله يقول عندما سئل: من الذي أحق للفتوى؟ فقال: لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه، لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. واليوم الناس يفتون ويتصدرون، إنما يفتون بما لا يعتقدونه بالضرورة، وإنما هو من باب ماذا؟ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه، فهو حمل فقه. ولهذا حينما يقول الناس: لماذا هؤلاء الذين يخرجون للفتوى ما سمعنا منهم أحدا يقول لا أدري؟ لماذا؟ الجواب: لأن الذين يتصدرون أو غالب من يتصدرون للفتوى إنما ينقلون كلام أهل العلم، فهو ينقل ما يقلد فيه إمام، وليس مثل الأئمة الذين حينما يسألون عن مسألة فيقول لا ندري، ليس أنهم خاوي الوفاق فيما يعرفونه من مسألة، وإنما لا يريدون أن يفتون فيما يظنون أنه هو مراد الله ومراد رسوله. ولهذا فإنهم ينقلون الفتوى هؤلاء، فأحيانا يقول الجواب كذا لأنه فتوى إمامه مثل شيخنا محمد بن عثيمين هو يقول به، ثم إذا سئل المسألة الثانية يقول الجواب كذا وهو فتوى شيخنا عبد العزيز بن باز، ثم إذا سئل كذا فهو لأنه وجده في الروض. فهو إذا نوقش والأدلة المعترضة عليها ربما لا يجيب. لماذا؟ لأنه إنما هو متبع، وهي أعلى من مرتبة التقليد. لكن الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم هو أن يتصدر لمعرفة مراد الله ومراد رسوله. وكل من كان يريد أن يتصدر فلا يتزبب قبل أن يتحصرم، بمعنى لا يذهب ويقول العبرة بالدليل وهو لم يكن قد تأصل بأصول الأئمة قبل ذلك. فإنك لو قرأت كتاب القواعد لابن رجب وسمعت المسائل التي كان الإمام أحمد يسأل عنها من دقائق العلم وفرائده، تعلم أن الأئمة رحمهم الله الذين كانوا يجالسون أحمد وكان أحمد يجالسهم كانوا يتحدثون عن دقائق العلم وعن مسائل التأصيل ومسائل القياس ما لا تكاد توجد في مدارس الناس اليوم. ولهذا يقول إبراهيم الحربي رحمه الله، يقول سمعت من أحمد مسائل في الفقه دقاق، فقلت يا أبا عبد الله مما ذاك؟ يعني ما كان أهل الحديث يعرفون ذلك، مما ذاك؟ فقال قرأت كتب محمد بن الحسن، قرأت كتب محمد بن الحسن. ولهذا فإني أقول ينبغي لطالب العلم الذي يتصدر الفتوى أن يعرف مناهج الأئمة في الإفتاء، ومناهج الأئمة في الإفتاء أفضل ما تكون هي في قراءة كتب المذاهب. أما الذي ينظر إلى الدليل بناء على الحديث فقط ويستخرج منه فهو إنما تتلمذ على ابن حجر إذا كان يقرأ فتح الباري، أو تتلمذ على الشوكاني إذا كان يقرأ نيل الأوطار، ولو تتلمذ على كتب الأئمة الذين تتابع الأئمة كابرا عن كابر على هذا الاختيار وعلى هذا التأصيل وما يعترض عليه، فإني أرى أنه من الأهمية بمكان. ولهذا لا تكاد تجد قولا شاذا عند الأئمة الذين تتلمذوا على أئمة في المذاهب، لكن تجد أقوالا أحيانا شاذة ممن تتلمذ في العلم الحديث فقط، فتجد أقوالا شاذة. لماذا؟ لأنه لم يتأصل بالأصول، فهو ينظر بناء على ما يراه. ولا شك أننا في هذا الزمان اختلفت اللغة عندنا فأصابتنا العجمة، فلم نعرف لسان العرب الذي كان عليه الناس في السابق، ولم نكن نعرف مراد الله ومراد رسوله بالأسلوب الذي كانوا يحاكونه. ولو أنك قرأت كتاب الشافعي في الأم لم تستطع أن تعرف تراكيب الألفاظ، لأن الأسلوب الذي كان الشافعي يكتبه يختلف عن الأسلوب الذي نحن عشناه. ولهذا يقول الإمام الربيع بن سليمان إن الإمام الشافعي كتب كتبه كالأم وجامع العلم والرسالة ليس على الأسلوب الذي يحدثنا به، فلو كتب بالأسلوب الذي يحدثنا به ما عرفه أحد، وإنما كتبه ليعرفه العامة حين القراءة. الله المستعان، كلام بعيد. يقول الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يناظر ابن عبد الحكم فيتكلمان في العلم وأنا لا أعرف ما يقولان، وهذا نوع من المبالغة، ولكن يعطيك شيئا لتعرف أن الأئمة رحمهم الله كانوا على إدراك عظيم في العلم، ليس كثل ما يفعله بعض الناس اليوم، يقول حينما تأتي مسألة وينسف لك أقوال الأئمة ويقول كل هذه ليس لها دليل، فهو يظن أن الدليل إنما هو أن يجده في حديث أو يجده في نص، والدليل عند الأئمة أوسع من ذلك، فهو عموم النص كما أنه قياس النص كما أنه التنبيه وكما أنه كما يقولون ترتيب الحكم على الوصف بالفاء مشعر بالعلية وغير ذلك من دلالات الألفاظ التي ذكرها علماء الأصول وغيرهم. ولهذا صار هذا الفن من الأهمية بمكان. لكن لما كان هذا الفن وهو قواعد الترجيح صار دقيقا، فأكثر من كتب فيه هم علماء الأصول، ووضعوا له بابا من أبواب أصول الفقه، وهو من أواخر كتب أصول الفقه، سموه التعارض والترجيح. ولما كان علماء الأصول يغلب عليهم الصناعة الكلامية ويقل فيها الملكة الفقهية، لأنك لو نظرت إلى كتب الأصوليين لم تجد لهم كتبا في الفقه. انظر مثلا أبي بكر كتاب التقريب والإرشاد، وهو لأبي بكر الباقلاني، عرف بعلم الكلام والكلام في العقائد ما لا يعرف في الإفتاء والفتوى والفقه، ومع ذلك جعله الجويني والغزالي وأبو الحسين البصري عمدة في هذا الباب، وإن كان أبو الحسين البصري قد خالف بعض أصول أبي بكر الباقلاني، لأنه يرى أن منهجه العقدي مختلف، فهؤلاء يسمونهم المنهج الأشعري، وهذا يسمون المنهج الاعتزالي، أعني به أبي الحسين وأبو بكر الباقلاني من المذهب الأشعري. فدخل علم الكلام بهذا، ولهذا تأثر أصول الفقه بالاعتقادات التي كان الأئمة يعتقدونها. فإذا قيلهم ما تعريف الحكم؟ قالوا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء وأمرا ونهيا واستحبابا ومكروها. أما من تأثر بالمنهج الأشعري فهو لا يقول خطاب الله، إنما يقول متعلق خطاب الله أو متعلق خطاب الله. وهذا لا شك أنه يعطينا انطباع أن هنا بحاجة إلى إعادة قراءة وكتابة أصول الفقه على المنهج الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. وإني أرى بتصور بسيط أن كتاب أصول الفقه للإمام الشافعي يختلف عن كتب الأصول المختلفة، لأن الشافعي إنما استنبط القاعدة من الكتاب والسنة، ونظر الاعتراضات الواردة بين الدليلين من الكتاب والسنة. أما من جاء بعده من كتب الأصول فإنما ينظرون إلى القاعدة فيقررون القاعدة الأصولية لذاتها دون نظر إلى الكتاب والسنة، حتى إنهم لو ذكروا مثالا بالدليل قالوا إنما كان ذلك من باب التمثيل لا من باب التقرير. ما معنى ذلك؟ يعني لم يجعلوا مراد الله مراد رسوله، ولا كلام الله ولا كلام رسوله يؤخذ منها القاعدة، إنما جعلوها مثال لما هم يريدون التقعيد. وهذا هو الذي جعل هناك إشكالا فيما يسمى بقواعد الترجيح. ويا ليت لو أن الفقهاء الذين عرفوا بالإفتاء ألفوا في قواعد الترجيح، خاصة ممن كان عنده من علم الحديث وحفظه وفهمه، فإن الأثر فيه كبير. يقول ابن تيمية: أسعد الناس بمعرفة الحق هم أهل الحديث. ثم قال: وليس أهل الحديث هم الذين عرفوا بمعرفة الرجال والإسناد، وإنما أهل الحديث هم الذين حفظوا الحديث وأخذوا بفهمه واستنباطه. ثم قال: فمالك من أهل الحديث، والشافعي من أهل الحديث، وأحمد من أهل الحديث، وإسحاق من أهل الحديث، وأبو داود من أهل الحديث، وأبو محمد بن قدامة من أهل الحديث. وبدأ ينظر الذي يعتمد على الدليل في أقواله وفي ترجيحاته. ولهذا فإن أكثر من يكتب من علماء الأصول إنما يذكرون تقريرات أصولية، لكنهم لم يذكروا أمثلة عليها. ولهذا فإنه سوف يكون بحثنا في هذا الباب إنما هو في الأمثلة، حينما نختار تقعيدات أو نختار قواعد في معرفة الترجيح بين الأقوال، فإنما نذكر في كل قاعدة مثالا أو مثالين كي يعرف طالب العلم هذه المسألة. وقبل الولوج في هذا القواعد والتعريف الترجيح، قد يقول قائل هذه الترجيحات حينما تذكر لنا مثالا، وهذا المثال هو عبارة عن قولين، وأحد القولين لإمام معتبر والآخر لإمام معتبر، ثم ترجح لنا قولا لأحدهما بناء على قاعدة، هل كان الإمام الذي لم يأخذ بهذا القول خالف هذا القاعدة؟ هل هو لا يعرف هذه القاعدة؟ وضح الآن إشكال؟ يعني أحيانا نعرف قولان أو نعرف قولين، وهذا للإمام الشافعي وهذا للإمام مالك، أو هذا لأحمد أو هذا للشافعي، فيعترض القولان فنذكر قاعدة فنختار قول أحمد أو نختار قول الشافعي، فيأتينا واحد فيقول هل كان هذا الإمام لا يعرف هذا القاعدة؟ السؤال لا، هم يعرفون هذه القاعدة لكن ويطبقونها في الإفتاء، لكنهم لا يلزم أن يستحضر الإمام هذا القاعدة في كل مسألة، فأحيانا ينسى لأن الإنسان بشر. الثاني، ولأنه ربما يرى أن هذه القاعدة يوافقها من باب المناطق لكن تطبيقها في تنقيح المناطق قد يخالف فيها، فيخالف في تطبيقها في هذا المثال. الثالث، وربما يؤمن بهذه القاعدة لكنه يرى أن هناك قاعدة أولى منها فيأخذ بها، كما نقول في مسألة المشقة تجلب التيسير، قاعدة كلية، فتجد بعض الناس يأخذ بهذا ويترك النص، ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله يقول وينبغي أن يعلم أن أعظم مقصود من مقصود الشارع هو امتثال المأمور، فصار امتثال المأمور في المسألة التي ظاهرها فيها مشقة أعظم من تحقيق المشقة تجلب التيسير في القاعدة الكلية التي لم ينظر فيها إلى ذات المسألة التي نحن بصددها، وسوف أذكر أمثلة في هذا الأمر. إذا ثبت هذا فإن علم القواعد كما يقول الإمام ابن حزم رحمه الله، وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه، وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه. لماذا؟ لأن طالب العلم والعالم والمجتهد لا بد أن يجتهد ويبالغ في الوسع في الاجتهاد كي يعرف ما الحق في هذا المسألة، وإذا لم يكن مدركا للكتاب أو حافظا للكتاب أو حافظا للسنة وعنده الملكة الاستحضار فإنه يذهب ويتلاشى. وأعطيك صورة بسيطة لكي تعرف أن أحيانا الإمام مهما بلغ من العلم قد يخفى عليه بعض الآثار. اجتمع أحمد والشافعي، فكان الشافعي لا يرى بأسا من أن المرأة إذا أعطى المرأة هدية أن يعود فيه هديته، أنا أعطيك هدية ثم بعد ذلك أرجع فيها وأخذها منك، هل يجوز؟ لا يجوز. الشافعي كان يرى الجواز وأحمد كان يرى المنع. قال الشافعي لأحمد ما تقول يا أبا عبد الله في هذا؟ قال أحمد من أهدى هدية وقبضها المهدى إليه فلا يعود فيها. قال الشافعي فإني أرى أن يعود. قال أحمد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. واضح الدليل؟ قال الشافعي وأنا أقول به. كيف؟ يقول وأنا أقول به. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثل العائد في هبته كالكلب، وهذا على سبيل عدم المروءة، وأنا أقول به لكنه ليس من المروءة، فإن النبي مثل بالكلب في فعله، فدل على أن من عاد فليس فيه من المروءة كالكلب، لكن ليس يدل على التحريم. واضح الآن اعتراض؟ سلم الإمام أحمد بهذا الاعتراض، لكن قال فما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. هذه الرواية الثانية. قال الشافعي الآن أرجع. انظر الآن أرجع يعني لو مناظراتنا مثل مناظرات الأئمة والله ما صار الخلاف بسيط. ولهذا يقول الإمام الزهري: العلم نقطة كثره الجاهلون. ويقول ابن حجر: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. إذا ثبت هذا فإني أقول إن الترجيح المقصود به عند الأئمة هو تقديم المجتهد أو المفتي أو المتصدر لبيان الحق في المسألة المعترضة لديه، هو تقديم المجتهد لأحد الدليلين الظنيين المعترضين على الآخر ليعمل به. تقديم المجتهد لأحد الدليلين الظنيين المعترضين على الآخر ليعمل به. وعليه فإنه لا يمكن أن يكون الاعتراض بين قطعيين، لا يمكن. وأنا أقول لا يمكن لأنه ممتنع، لأن الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن علماء الأصول يذكرونه لماذا؟ لأنهم يعتبرون العقل قطعي، فيقولون العقل والدليل المتواتر قطعيان فيعترض، فلا يمكن الاعتراض فيه. فهم يقطعون أنه لا يكاد يوجد قطعي الدلالة والثبوت مع العقل. أما نحن فإننا نقول قد يوجد، لأننا نقول أن العقل ليس قطعيا، لأننا بأي عقل نحتكم؟ عقلي أم عقلك؟ فإذا كنت أنت ترى بعقلك أنه قطعي، قد أنا لا أراه أنه قطعي. ولهذا ما أحلى وألذ قول مالك رحمه الله: ليت شعري بأي إيش؟ ليت شعري بأي عقل نحتكم، أو كلما جاءنا أحد أجلد من أحد تركنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لعقل فلان أو فلان، أو كما قال رحمه الله. إذا كان كذلك فإن علماء الأصول في الغالب خاصة الذين تأثروا بعلم المنطق وعلم الكلام يرون أن الدليل السمعي ظني الدلالة وإن كان قطعي الثبوت، أما العقل فإنهم يرونه قطعي الدلالة. وقد كتب أبو العباس ابن تيمية ردا على هذا في كتابه في وهو أول مجلدات درء تعارض العقل والنقل. وقولنا المتعارضين لا نقصد المتعارضين في نفس الأمر، فإنه لا يكاد يوجد نصان أو حديثان وهما أو إجماعان وهما يختلفان أبد، لا يوجد. وإنما التعارض إنما هو في نظر المجتهد أو نظر المفتي ونحوه. إذا ثبت هذا فإنه لا بد أن نعلم أن الترجيح لا بد له من أركان. أركان الترجيح هي: واحد، المرجح، الثاني، محل الترجيح، ثلاثة، المرجح به. ونقصد بالمرجح هو الذي يقوم بفعل الترجيح والنظر بين الأدلة وهو المجتهد نفسه. ونقصد بمحل الترجيح أي ما الشيء الذي يمكن أن يقع بينهما التعارض، محل الترجيح أي ما الشيء الذي يمكن أن يقع بينهما التعارض. فالذي يقع التعارض بينهما هو دليلان ظنيان وليس، أو دليل ظني في الكتاب أو السنة يعني ظني الدلالة مع قطعي من حيث الإجماع ونحو ذلك. أما أن يوجد دليلان قطعيان متعارضان فهذا لا يكاد يوجد. ولهذا يقول الشنقيطي رحمه الله: لا يوجد أو لا يجوز عقلا تعارض دليلين إلا إذا كان ظنيين، إلا إذا كان ظنيين، وهذا أمر واضح ومسلم. إذا ثبت هذا فإن هذا الذي تصدر للفتوى أو تصدر للترجيح وهو ما يعبر عنه بعض العلماء المرجح له شروط، فليس كل من جاء وقال أنا أرجح بين الأدلة. الشرط الأول أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة، لا بد أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة وعالما مرادهما، ومعرفة المطلق والمقيد منهما والناسخ والمنسوخ فيهما، ومن لم يعرف ذلك فإنه يكون خطأه أكثر من صوابه. وقد عد بعض العلماء آيات الأحكام فأوصلوها إلى 500 آية فيها حكم شرعي، وقد تصل إلى أكثر من ذلك، وقد تصل إلى أكثر من ذلك. وقولنا أن يكون عالما بالكتاب والسنة، اليوم أصبح الفقيه قد يدرك الحديث ومعرفة الرجال، لكن قل أن يكون مدركا للتفسير. ولهذا فإني أقول ينبغي لطالب العلم المتصدر للفتوى أن يكون له منهجا في التفسير وفي قراءة اللغة. قراءة اللغة مهمة جدا جدا، وقد كان الإمام مالك رحمه الله يقول: لا أجد أحدا يفسر القرآن وهو غير عالم بلغة العرب إلا طربته. وما أكثر من سيضرب عند الإمام مالك في هذا الزمان. والسبب في هذا أيها الإخوة لأن القرآن حمال وجوه كما قال أو روي عن علي بن أبي طالب، والإنسان لا بد أن يعرف هذه الأساليب. فإذا لم يكن عالما بلغة القرآن فقد يخطئ أكثر مما يصيب كما سوف نذكره إن شاء الله. وأيضا أن يكون حافظا للأحاديث، وقد كان الأئمة يقولون أن يكون حافظا للأحاديث بأن يجمع هو أحاديث الأحكام أو يحفظ من اعتنى بجمع أحاديث الأحكام مثل حفظ بلوغ المرام أو عمدة الأحكام أو مختصر الصحيحين أو السنن أو المنتقى أو المحرر وغير ذلك من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يحفظها. أما أنا فإني أقول ينبغي لطالب العلم المتصدر للفتوى أن يحفظ البخاري ومسلم مع بلوغ المرام، لا أقل من ذلك، لأنه أحيانا ينفي الفقيه وجود دليل لأنه ينظر إلى أحاديث الأحكام، لكن ربما يجد الدليل في حديث في المغازي أو حديث في فضائل الصحابة، وهذه لا تكاد توجد في كتب الأحكام. مثال: بعض العلماء قال إن السلام على المصلي أحيانا بعد السلام من الصلاة لا يشرع، مثل ما يفعله بعض الناس إذا سلم قال مساك الله بالخير مطوع، ولا لا مو بهذا يوجد. بعضهم يرى أنها بدعة إذا كان ذلك أحيانا، حتى أحيانا يقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النفي يحتاج إلى دليل، والصحيح أنه إذا لم يكن ذلك على سبيل الاعتياد بعد الفريضة فالأصل فيه الجواز، ودليل ذلك ما جاء في قصة كعب بن مالك قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم التفت إلينا فكنت أبصره فأقول السلام عليك، فأنظر في شفتيه هل تحركها أم لا. فكونه يسلم دلالة على أن ذلك لا بأس. هذا من أين وجدناه؟ في كتاب في أي قصة كعب بن مالك، وهي في غزوة تبوك، فهو من كتاب المغازي. فهذا يدلك على أنه ينبغي لطالب العلم أن يدرك هذا. ثانيا من أهمية ذلك أن طالب العلم ليس ينبغي له ألا يحفظ إلا الأحكام، ينبغي أن يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد في بيته، ومحمد في سوقه، ومحمد في أهله، ومحمد مع إخوانه، كما محمد مع أعدائه. وهذه لا يكاد يفقهها من يحفظ أحاديث الأحكام فقط. وأما من كان يحفظ أبواب أو كتاب من كتب الأحاديث كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد، فإنه يدرك هذا أيما إدراك. والشرط الثاني مما يشترط أن يكون طالب العلم عالما به أن يعلم مسائل الخلاف، ويعلم ما الذي أجمع عليه وما الذي لم يجمع عليه، وما هو قول الأئمة الأربعة وما هو قول غيرهم. لماذا؟ لأنه ربما يرجح قولا وقد حكي فيه إجماع. نعم، قد يكون المسألة التي حكى بعض أهل العلم فيها إجماع لم يكن هو الإجماع الذي لا يجوز مخالفته، لكنه هو الإجماع الظني الذي لا ينبغي مخالفته. وفرق بين الأمرين. أحيانا بعض طلبة العلم يقول لك بعبارات من ادعى الإجماع فقد كذب، كما قال الإمام أحمد. نعم، لكنك لو نظرت إلى كتب الأئمة الأربعة وجدت أنها بخلاف هذا القول، فلا تتسرع في ترجيح أحد القولين إذا كان أحدهما هو قول الأئمة الأربعة. وأما من لم يعرف أقوال الأئمة الأربعة فإنه لا يبالي بأي القولين أخذ، فيكون معرفة الحق في حقه قد تكون بعيدة. ولهذا قال الإمام الذهبي كلمة عظيمة، يقول لا ينبغي أن يخرج المرء عن أقوال الأئمة الأربعة. لا أقول أن مخالف أن أقواله أن قولهم إجماع، ولكني أقول لا يكاد الحق يخرج عن الأئمة الأربعة. فإن سألتني فقلت لماذا قال الإمام الذهبي هذا، أقول لأن المدارس انضوت واجتمعت على المدارس الأربعة: مدرسة أهل الكوفة وهو أبو حنيفة، ومدرسة الشام وهي قريبة من الشافعية والحنبلية، ومدرسة الغرب وهي مالك مصر، ومدرسة الحجاز وهي الشافعي وأحمد. فاجتمعوا على هذه الأربعة، وهؤلاء الأئمة الأربعة أصبح لهم تلاميذ وقضاة وعلماء، وبدأوا يدرسون هذه الأقوال ويحررونها وينظرون أصول هؤلاء الأئمة، حتى لو نص الإمام على قول وهو يخالف أصله ربما يأخذون بأصله ويتركون نصه. اسمع الكلمة: فهؤلاء الأئمة الذين تتلمذوا على هذه المذاهب عرفوا أقوالهم وعرفوا أصولهم وعرفوا مدارسهم، فربما أخذوا بأصول الإمام وخالفوا نصوصه. ولهذا تجدون أحمد يقول وهذا القول، ولهذا تجدون ابن تيمية يقول وهذا القول هو أقرب للنصوص أحمد، وأحيانا ينكر القول عن أحمد لأنه يخالف نصوص أحمد، كما أنكر القول بوجوب صيام يوم الشك لأن هذا أبعد عن نصوص أحمد، وأحيانا ينكر أن يكون الإمام أحمد قاله. قال: وأما قول بعض الأصحاب في تأخير الصلاة أو لمشتغل في شرطها فإن هذا لم يقله أحمد، وإنما قاله القاضي ومن تبعه من علماء الشافعية أو من أصول الشافعية، وأما أحمد أو الأئمة قبله فإنهم لا يكادوا يقولون هذا. فهذا معرفة أصول الأئمة مطلب، وكذلك معرفة أقوال الأئمة رحمهم الله. ولهذا فإني أحب لطالب العلم ألا يتسرع بدعوى وجود دليل في المسألة، لأنك يعني أنا أتعجب، اسمحوا لي بهذه العبارة، أحيانا يكون الأئمة الأربعة على قول فيأتي حديث فيصححه بعض الأئمة المتأخرين كالألباني رحمه الله فيقول لك العبرة بالدليل والدليل هو كذا. يا أخي الأئمة ما رأوه دليلا كي تحتج عليهم به. يعني مثال، جوز الأئمة الأربعة صيام يوم السبت، فما حكم صيام يوم السبت منفردا؟ الأئمة الأربعة يجوزونه وهو قول أكثر الصحابة. جاء حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترضه الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجر فلينضغ. هذا الحديث قال عنه الإمام مالك هذا كذب، وقال أبو داود هذا منكر، وقال الأثرم هو ضعيف، وضعفه الإمام أحمد وغير واحد من الأئمة. فتجد بعض طلبة العلم الذي يعظم الشيخ الألباني وحق له ذلك، فتجد أنه يصححه ولم يعرف أن هؤلاء الأئمة. فلهذا ينبغي أن نعرف هؤلاء، فإنهم لا يكاد يختارون قولا إلا وله أصل، علمه من علمه وجهله من جهله. خذ مثال على ذلك أيضا، وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي روي مرفوعا وموقوفا، وهو من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع الله له نورا ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الحديث جاء من طرق عن أبي سعيد، والصواب وقفها على أبي سعيد، وقد اختلف في وقفها أيضا هل هي صحيحة أم لا. بعض الأئمة صححها، وأنا أرى أنها صحيحة موقوفة على أبي سعيد، وأبو سعيد لم يكد يأخذ من أقوال أهل الكتاب بخلاف ابن عباس وغيره، وعليه. فتجد بعض طلبة العلم لما ضعف عنده الحديث قال ولا يستحب قراءة المداومة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. العلماء يقولون لا يلزم من نفي الدليل المعين انتفاء المدلول، لأن المدلول قد يثبت بدليل آخر. لا يلزم من نفي الدليل المعين انتفاء المدلول، لأن المدلول قد يثبت بدليل آخر. ولهذا الأئمة الأربعة يرون استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ولهذا لا ينبغي التعجل بمثل ذلك. وقل مثل ذلك صيام عشر ذي الحجة، فإن الأئمة استحبوها لأنه من دليلهم لعموم النصوص الدالة على العمل الصالح، فلا يلزم أن نحتاج إلى نص على الصيام، كما أنه لا يحتاج أن نجد نص أن نجد نصا على الصدقة، كما أنه لا يلزم أن نجد نصا على القيام الليل في كل ليلة. لماذا؟ لأنه من العمل الصالح. ما العمل الصالح في هذه الأيام خير وأحب إلى الله من هذه الأيام؟ ولهذا أخذ بعموم النص الذي فهمه الأئمة على عمومه أولى من دعوى الدليل الظاهر النصي في المسألة. ولهذا فينبغي لطالب العلم أن يعرف أقوال الأئمة، وكم هي الأقوال الشاذة التي انتشرت في هذا الزمان المخالفة لأقوال الأئمة الأربعة بسبب عدم معرفتهم أن هؤلاء الأئمة يقولون بخلافها، مثل ما يفتى به اليوم عند بعض طلبة العلم هداهم الله، يقولون أن خروج المني للصائم من غير جماع أنه لا يبطل الصوم، وهذا القول باطل ولا شك، لأن الله يقول، لأنه هو قول الأئمة الأربعة أن الاستمناء يعني خروج المني يبطل الصوم، سواء بيد زوجته أو بمباشرة زوجته أو باستمناء يده، هذا الأول حلال وهذا حرام، ومع ذلك فإن كلها تفطر الصائم. أما قول بعض المتأخرين فإنهم قالوا لا ينقض الصوم لأنه لم يأتي دليل على ذلك، ثم يستدلون بعموم قول ابن عباس الوضوء مما خرج لا مما دخل، والفطر مما دخل لا مما خرج. قلنا هذا لم يكن قول ابن عباس على إطلاقه، لأن الجماع، وهو الجماع ما حكمه؟ مبطل وهو خرج. ثم إن الله يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والشهوة هي شهوة النساء، فيشمل المباشرة ويشمل الجماع ويشمل الإنزال، ثلاث. خرجت المباشرة بدليل كان يقبل وهو صائم، وبقي الاثنان على الأصل، وهذا أمر مضطرد وهو الأخذ بعموم النص. ولهذا الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، أخذوا بحرمة الاستمناء باليد لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قالوا فالاستثناء معيار العموم فيعم التحريم إلا في الاثنين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولهذا نقل الإمام ابن كثير في تفسيره إجماع الأئمة على الأخذ بعموم النص على عمومه، وهو أولى من القياس، والله أعلم. الأمر الثالث أن يكون عالما بلسان العرب. نحن لم نتتلمذ على أقحاح العرب مثل ما كان الناس يتتلمذون، وقد كانوا في السابق يبعثون أبناءهم إلى العرب في إيش؟ في بيوتاتهم كي يختلطوا بهم فيعرفوا لغتهم ولهجتهم. واليوم هذه السنة وهذه الطريقة في التعلم تركناها وأخذها الغرب، ولا لا؟ تركناها وأخذها الغرب. إذا ذهب العربي للغرب يريد أن يتلمذ يروح يجلس عند عائلة، ولا لا؟ وروح يخترط فيهم ويعايشهم حتى يعرف. أما نحن لا. ولهذا نحن بحاجة إلى مثل هذا. أتمنى أن نحيي هذه السنة. قد يقول قائل وأين هؤلاء العرب الذين تتلمذ عليهم؟ نقول اجعل لك يوم أنت وزملائك تقرؤون في الأدب، تقرؤون في أخبار العرب، لا تتحدثون إلا بالعربية، والله إن قراءة هذه الكتب تعطي صقلا للعربية التي فيك أكثر من غيرها. ولهذا كان مصطفى صادق الرافعي إذا أراد أن يكتب مقالا يجلس يوم يومين يقرأ كتاب الأغاني أو كتاب عقد الفريد كي تعود لغته الذي يريد. وهذا مقصوده ليس الحث على كتاب الأغاني، ولكن المقصود هو الحث على معرفة أقوال العرب. يقول ابن عباس ما رأيت مثل عمر لا يكاد يستشهد بشيء إلا ويذكر فيه بيتا من بيوت من بيت العرب. الله المستعان. يا العدي. ويقول عروة ما رأيت أعلم من عائشة، إن كان الشعراء لا يدخلون حتى تعطيهم أكثر مما عندهم ثم يخرجون، فيأتي أهل الحديث فتعطيهم أكثر مما عندهم فيخرجون. وين هذا؟ ولهذا لو قرأت خطبة عائشة رضي الله عنها في قبل معركة الجمل والله لا تكاد تعرف ألفاظها ولو أعطيتك مختار الصحاح، حتى مختار صحيح ما يمكن، ما يكفي، لازم تأخذ القاموس المحيط ولا لسان العرب. تغيرت اللغة، وبسبب هذه اللكنة أصبح الأعاجم نحن مو غيرنا. الآن عندنا فينا لكنة نحن ولا نشعر بها، نظن أنها هي الأسلوب. لا، ولهذا لا بد أن تقرأ في العربية. وأذكر أن أبا فهر اللي يسمونه شيخ العربية محمود شاكر رحمه الله كان قد نصح بعض طلبة العلم يقول له، فقلت له: ما ترى في أي كتاب أقرأه لتصلح عربيتي؟ قال: عليك بلسان العرب. فقلت: طويل. قال: إذن لا تصلح للعلم. وهذا مهم جدا أن يقرأ. وقد جربت لك طريقة وهي جيدة، وهي أقل من لسان العرب، لمن همتهم ضعيفة كمثلي، أن يقرأ المفردات للراغب الأصبهاني، فإنها مفيدة، لأن هذه الكلمات هي الكلمات التي ذكرها الله في القرآن. فأنت استفدت كم فائدة؟ فائدتين، وهي معرفة العربية ومعرفة مراد الله في تفسيره في كلامه سبحانه. وبسبب هذه العجمة التي تحصل أحيانا يفسر العالم الحديث بناء على عجمته فيخطئ. وأذكر أو يقال أن أبا بكر الكرخي الإمام الكرخي الحنفي لما كان يرى أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما هو مستحب، قالوا له: فما تقول في حديث الذي في الصحيحين حديث أبي سعيد: لا أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، فما تقول فيه؟ فقال: غفر الله له، إنما معنى الواجب في لغة العرب هو الساقط، قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني سقطت. فمعنى غسل يوم الجمعة واجب أي ساقط، فهو دليل لنا ليس لكم. فما رأيكم؟ صح؟ أما أن يكون من معاني الواجب السقوط فنعم، أما أن يكون السقوط أما أن يكون معنى الواجب في هذا الحديث بمعنى السقوط فلا وألف لا، لأن الرسول يقول: غسل يوم الجمعة واجب على. لو كان ساقط يقول: ساقط على، ولا ساقط عن؟ ساقط عن وليس ساقط على، ولا لا؟ فهذه بسبب من العجمة أتيت، كما روي عن بعض السلف أنه ناظر أحد المبتدعة فقال: من العجمة أتيت، والله المستعان. أيضا أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والمخصوص، وهذا مهم جدا في ذلك. أيضا يجب أن يكون مدركا للقياس ويتدرب على القياس. اليوم يا إخواني أصبح بعض الطلبة إذا قيلهم: هل القياس حجة؟ يقول لك: نعم القياس حجة، وهو قول الأئمة الأربعة، قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال أبو العباس بن تيمية، قال ابن القيم، فيعطيك تنظيرا ولا أحلى منه، لكنه حال التطبيق يقول ما ليس فيه دلالة على القياس، والأئمة كلهم على هذا القياس الصحيح. فالعجمة بسببك وليس بسبب الأئمة. وأعطيك مثال واحد على هذا الأمر. الأئمة رحمهم الله بجميع أطياف مدارسهم يرون أن من ترك واجبا في الحج فليهرق دما، وقالوا إن هذا من باب عموم النص الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: وأتم الحج والعمرة لله، فمن لم يتم فإنه يكون في حكم الإحصار وعليه هدي، فما استيسر منه. قالوا: وهذا يدل على أن من تحلل مما أوجب الله عليه في الحج فعليه الهدي، فعليه الهدي. وهذا قول الأئمة في جميع مدارسهم، ولا يكاد يوجد قول إمام من الأئمة بعدمه، ومن نسب للأئمة أنهم يقولون بخلافه فقد أخطأ عليهم، لأنهم حينما يقولون لا دم في هذا لا يقولون لا دم أصلا، وإنما يقول لا دم في مثل هذه المسألة، لأنهم لا يرون أنها واجبة. فالخلاف في إنما هو في تحقيق المناط وليس في تطبيقه. هم يخالفون في التطبيق لكن لا يخالفون في التحقيق. قد لا يرون أن هذا واجب وبالتالي لا يرون أنه يجب فيه الدم، لكنهم في مسائل أخرى يوجبون الدم. جاءنا ابن حزم فقال: من ترك واجبا في الحج فسد حجه. ما قال عليك دم، قال ما في دم، قال فسد حجك. ثم جاء الشوكاني ومن تبعه من بعض المعاصرين فقال: من ترك واجبا صح حجه ولا شيء عليه. وهذا القول بلا شك قول محدث. وبسبب عدم الأخذ بقياس الأئمة وقع الخلل في مثل هذا الباب. وقد كان أبو بكر الإسفرايني يدرب نفسه في القياس فيعيد القياس الواحد أكثر من 500 مرة. 500 مرة يكرر. هم يتلذذون بالعلم مثل ما نتلذذ نحن في تقليبنا للواتساب، ينشغلون فيه مثل ما ننشغل نحن الآن في بعض الملهيات. 500 مرة وهو يعيد. ولا عجب، فقد كان الإمام الربيع بن سليمان يقول: قرأت كتاب الرسالة 500 مرة، ورويت عن المزني 500 مرة، لا أكاد أقرأ مرة إلا وأجد مسائل وفوائد لم تكن قد أدركتها قبل ذلك. العجب مو ليس في الفوائد اللي تحصل، العجب 500 مرة تكرره. فهؤلاء يحبون العلم فيدارسون ذلك القياس، فيدارسون ذلك القياس ويعيدونه. كذلك لا بد للمرجح أن يعرف حال الرواة، أن يعرف حال الرواة، فحال الرواة مهم لطالب العلم. فإني أعجب حينما أجد فقيها ليس بمحدث، كما أني أعجب أن أجد محدثا ليس بفقيه. فلا بد أن تجتمع فيه الملكتان، ملكة الفقهية والملكة الحديثية، كي يكون قوله من غير تقليد. هو حال الحديث يكره ينبذ التقليد لكن ليس عنده التقعيد الفقهي، والفقيه ينبذ عدم الدليل لكنه يقلد في الدليل. ولهذا ينبغي أن يكون اختياره في الفقه عن أصول، كما أن اختياره في الحديث عن أصول، وهو أصول الحديث المعروفة بالعلل والمصطلح الحديث. والأمر الآخر أنه ينبغي أن يخفف وأن يترك المعاصي، فإن ترك المعاصي سبب بإذن الله إلى فتح الأنوار البهية وكشف الأسرار غير الظاهرة فيها. ولهذا قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. والإنسان ينظر هذا الأمر في نفسه، فكلما أقبل على العبادة وقراءة القرآن كلما كشف الله له من أسرار كتابه وسنة نبيه ما لا يظهر له حال تقصيره في العبادة فضلا عن عصيانه في طاعته. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يخفف من هذا وأن يترك وألا يخوض مثل ما يخوض عامة الناس. وهذا الباب باب واسع، قد غمر الناس صالحهم، قد غمر الناس صالحهم وغيرهم، والله المستعان. إذا ثبت هذا فالسؤال الذي يقال: متى يصار إلى الترجيح؟ متى يصار إلى الترجيح؟ إذا أمكن الجمع بين الأحاديث فإنه لا يصار إلى الترجيح. وينبغي أن نعلم قبل هذا الدخول أن الترجيح، قواعد الترجيح 3: قواعد الترجيح الحديثية، وقواعد الترجيح الفقهية، وقواعد الترجيح الأصولية. وغالب ما تكون الفقهية والأصولية بابا واحدا. ولهذا فإن الترجيح إنما يصار إليه إذا لم يمكن الجمع. فإن أمكن الجمع بلا تكلف فهذا هو المراد، والله أعلم. وينبغي أن لا يكون الجمع من غير أسس علمية وضوابط مرعية، فإن بعض الناس إذا أراد أن يجمع يقول هذا في وقت وهذا في وقت. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: واعلم أن هذه طريقة ليس بالفقيه، أنه كل ما يأتي شيء يقول هذا بوقت وهذا بوقت، وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن، والله أعلم. وعلى هذا فإذا أمكن الجمع فهذا الذي ينبغي، وإن لم يمكن يصار إلى قواعد الترجيح. ولأبي العباس بن تيمية كلام متين في هذا الأمر، لما سئل عن حديث ابن مسعود كما في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، وعمله وعمره وشقي أم سعيد. هذا الحديث في الصحيحين من حديث مسعود. فيه حديث عند مسلم من حديث حذيفة بن أسيد: إن النطفة تكون في الرحم فتبقى 42 يوما فيؤمر بكتب رزقه وغير ذلك. هذا الحديث ظاهر يخالف حديث ابن مسعود، لأن حديث ابن مسعود إنما يؤمر بكتب رزقه وأجله متى؟ بعد 120 يوم، وحديث حذيفة بعد كم؟ 42 يوم. ابن تيمية يقول: والمعول على هذا حديث ابن مسعود، فإن أمكن جمع حديث حذيفة بما لا يخالف ابن مسعود، وإلا فالمعول على ابن مسعود. والله يا إخوان، هذه لو تطبقها في مسائل العلم لا انكشفت لك أمور كثيرة. ما الذي يقع الخلل فيه حال الجام وحال الاهتمام؟ أن يكون هناك دليلان أو قاعدتان أو قياسان أحدهما أقوى من الآخر، فتأتي بعض الأحاديث التي ظاهرها تخالف هذا القياس، فيحاول أن يؤول هذا القياس الجلي ليقبل إيش؟ الدليل غير الظاهر. والأصل ما هو؟ العكس، أن يحاول أن يجمع في هذا لكي لا يعارض هذا القياس. مثال: بعض العلماء أو عامة أهل العلم يرون أن تحية المسجد ليست بواجبة، هو قول الأئمة الأربعة. بعض أهل الحديث يرى أنها واجبة. طيب لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليخفف فيهما. قال: فإذا كان سماع الخطبة واجبا، سماع الخطبة واجبا، وأمر العبد أن يصلي ركعتين، دلالة على أن الركعتين أولى من الخطبة فتكون الركعتان واجبة. دليل في الظاهر قوي، صح؟ إنما نظر إلى هذه الدليل فقط. الأئمة ماذا يقولون؟ يقولون: نحن نظرنا إلى الصلاة فوجدنا أن الشارع إنما لم يفرض على العباد أو على المكلف حال انفراده إلا في الصلاة الخمس المكتوبة، ولهذا قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذا أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى قال قولا على سبيل الإطلاق والإرشاد. وما يخالفه فينبغي أن يحمل على هذا الأصل من غير اعتراض. كيف؟ قال: وأما حديث أسليك إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فإنه لا يعارض هذا الأمر، لأن سماع الخطبة المقصود بها ليس استماعها وإنما سماعها، وإن كان استماعها مأمور به، لكن ليس الوجوب مثل السماع، بمعنى ألا ينشغل. ومن مس الحصى فقد لغى. فلو أنه لها وبدأ يفكر تفكير، هل يأثم؟ لا يأثم. فلهذا فإمن صلى فقد انشغل في عبادة، في التسبيح والتهليل. والتسبيح والتهليل هنا وقته قصير، بخلاف الخطبة، فصار هذا من باب ذوات الأسباب. والقاعدة في ذوات الأسباب أنه يقدم السبب على المنهي، ولا لا؟ يقدم السبب على المنهي. إذا جاء يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لأنها من ذوات الأسباب، مع أن وجود نهي لأنه لا يطول. فهذه قاعدة مضطردة عند الأئمة، ولهذا قالوا إنه لا، ليست ركعتي دخول المسجد بي واجبة. الأمر الآخر، لا بد من معرفة مساواة الدليلين من حيث القوة والضعف. فإذا جاءك حديث في البخاري ومسلم وحديث في غير البخاري ومسلم، فينبغي لك أن تعول على ما في الصحيحين وليس على غيرهما. وأذكر لكم مثال على ذلك. جاء حديث عطاء عن أبي سعيد في أفضلية الصلاة جماعة، صلاة الرجل تفضل على صلاة أحدكم، أظن هذا الحديث. فجاء أبو داود فروى من حديث هلال بن ميمون عن عطاء عن أبي سعيد في أفضلية الصلاة بالفلات، وأنها أفضل من المسجد. وهذا الحديث انتشر في هذا الزمان، ولا أدري ما سبب انتشاره. وهذا الحديث ضعيف ولم يأخذ به الأئمة، أعني بهم الأئمة الأربعة، فإنهم أجمعوا على أن الصلاة جماعة أفضل، على خلاف عندهم في وجوبها من عدمها، ورأوا أن الصلاة في المسجد أفضل، على خلاف في وجوبها من استحبابها. أما أن يصلي الإنسان بفلات ويترك، فهذا ليس بمشروع بذاته. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرب الرجل. ما معنى يتعرب؟ ها؟ يذهب إلى الفلات ويترك الناس، يتعرب، يعني يصير يطق له خيمة ولا يعيش بحاله ويترك. ولم يرى الشارع ذلك إلا وقت الفتن المدلهمة. فتجد بعض طلبة العلم يذكر هذا للعامة، والعامة ما مثل ما يقولون، اللي فيهم كفيهم، ويذكر هذا يقول هذا السنة. هذا في سند هلال بن ميمون، وهلال بن ميمون لو بمثله لا يقبل. فكيف إذا تفرد بالحديث؟ فكيف إذا تفرد بمسألة شرعية بمثل هذا؟ فإنه لا يعول عليه، والله المستعان. ولهذا فإن معرفة قوة الدليلين مهم، كما في قصة بسرة بنت صفوان وطلق بن علي، من مس ذكره فليتوضأ. فإن الأئمة قووا حديث بسرة على حديث طلق، لأن حديث طلق يرويه قيس بن طلق عن أبيه، وقيس لم يسمع من والده، والله أعلم. أيضا لابد من معرفة اتحادهما في الحكم والقوة والوقت. كيف؟ أعطيك صورة بسيطة أو مثال. عندنا حديثان، حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. طيب، عندنا حديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. وعندنا حديث لست منهم يا أبا بكر، قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي وإني أعاهده، قال لست من هؤلاء يا أبا هريرة، يا أبا ذر، يا أبا بكر. بعض العلماء يرى أن الإسبال مكروه، قيل لما؟ قال لأن أبا بكر كان يسبل، أما إذا كان خيلاء فمحرم. تعالوا نجمع الأحاديث، مع أن هذا القول ينسب إلى جمهور أهل العلم على خلاف بمعنى كراهتهم، هل هي كراهة التحريم أم لا، والذي يظهر لأنها إلى التحريم أقرب، لكنهم ينسبونها إلى قول جمهور أهل العلم. المذهب عند الحنابلة جائز، وإحدى الروايتين، أحد القولين عن الشافعي وهو مذهب مالك. لكن ننظر بناء على القاعدة. عندنا الآن لست من هؤلاء يا أبا بكر، هذا الحديث إنما جاء به بالخيلاء، أليس كذلك؟ لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي، قال لست من هؤلاء. إذن الرسول نفى أن يكون أبو بكر ماذا؟ من الخيلاء. طيب، ثانيا، أبو بكر رضي الله عنه لم يكن إزاره مسترخ على الإطلاق، وإنما هو يسترخي، يعني هو ينزل تكة سرواله تخف فيرفع، فلا يمكن الاحتجاج بأن أبا بكر كان مسبلا إزاره، وإنما كان يسترخي إزاره، والعبارتان مختلفتان. طيب، حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هل يحمل على أنه خيلاء؟ الأقرب أنه لا يحمل على أنه خيلاء. لماذا؟ لأن الخيلاء عقوبته أعظم، لأن الله يقول من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. إذن لا ينظر الله أعظم من أين؟ من ففي النار. ففي النار كبيرة، ولا ينظر الله إلى أكبر منها. والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب، صح؟ وأما هنا فقد اتفق في الحكم أم اختلف؟ اختلف في الحكم. ولهذا فإني أرى والله أعلم أن من جر ثوبه خيلا كان عقوبته من أكبر الكبائر، فإن الله لا ينظر إلى الله إليه ولا يزكي وله عذاب أليم، كما في حديث مسلم المسبل إزارة، وجاء في زيادة النسائي خيلاء. أما إن جر ثوبه من غير خيلاء فإن ذلك ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أما إذا كان يسترخي فإنه ليس من هؤلاء. مثاله مثل المشلح، المشلح الآن إذا بدأت تقول بكذا غير مسبل، صح؟ لو تتركه أطرافه تنزل، فهذا يسترخي وليس مسترخي، فالعبارة مختلفة والله أعلم. إذا ثبت هذا فإنه يجب أن نعلم أنه إذا ظهر الحق في نفس المجتهد فإنه لا يجوز له أن يخالف غيره، ولهذا يجب العمل بما يراه هو الأقرب، هذا في حق المجتهد، وعليه فلا يجوز له أن يفتي بخلافه. بعض الناس يسأل واحد يقول له ما حكم النكاح بلا ولي، يقول أنت حنفي؟ يقول نعم. يقول لا بأس. أنت شافعي ومالكي وحنبلي؟ نعم. لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا تلاعب في الدين، لا يجوز له أن يفتي على أقوال المذاهب بناء على ما يعتقد فلان، لأنه إذا سئل فإنما هو يجب أن يبين مراد الله ومراد رسوله، وعليه فلا يسوغ له أن يخالف ما يعتقد خلافه. فلو قال أنا لست عالما وأنا بأخذ السهل، قلنا إذا كنت ترى السهل فلا حرج، إذا كان هذان إذا كان اختلف إمامان تراهما عدلان ثقتان في نظرك. فإذا كنت تراهما ثقتان قلنا وهل هما عالمان؟ فإن قلت هما ثقتان وهما عالمان قلنا اختريهما شئت، بشرط ألا يقع في قلبك خلافه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وفي حديث: وإن أفتاك الناس وأفتوك. فإذا كنت ترى أن هذا القول أقرب فلا يسوغ لك أن تخالفه، أما تقول والله ما أدري كل واحد، فالصحيح أنك تبعث أو تختار أيهما شئت، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإنه العلماء رحمهم الله يقسمون قواعد الترجيح إلى قواعد حديثية وقواعد فقهية وقواعد فقهية أصولية. لعلي أذكر قواعد الترجيح من حيث السند الحديثية وأتعجل فيها لأن لها يعني موضوع آخر. الأول الترجيح بحال الراوي، فراو كمالك ليس مثل راو كغيره، ولهذا لما روى مالك بن أنس لما روى مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، زاد مالك من المسلمين، وأكثر أصحاب الزهري لم يذكر من المسلمين، فقابل الإمام أحمد رحمه الله هذه الزيادة لاعتبار حال مالك. والراوي قد يقبل إذا لم يكن يعرف بالتفرد، فمثال ذلك لما روى أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تغيير السواد، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. زيادة وجنبوه السواد رواها الأوزاعي وابن جريج كلاهما عن أبي الزبير المكي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زهير بن معاوية أبا خيثمة رواه عن أبي الزبير المكي عن جابر، قال: فقلت لأبي الزبير: هل قال ذلك رسول الله؟ قال: لا. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن رواية وجنبه السواد إيش تسمى؟ إيش؟ مدرجة من الراوي وليست مرفوعة. ولهذا فإن جمهور أهل العلم يرون أن تغيير الشيب بالسواد مكروه وليس بحرام، وهذا قول أكثر الصحابة والله أعلم. وقد كان أنس يقول: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أبا بكر خلفه وكان لحيته كالثغامة من الكتم. والكتم وش حاله؟ أبيض والأسود؟ أسود. وكان أبو بكر يخضب بالكتم، ثم بعد ذلك خضب بالحناء والكتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما غيرتم به شيء الحناء والكتم. واليوم الناس لا يكاد يوجد هذا الأمر، وهذا بسببنا نحن، لأن ما يشرع عند في لسان الشارع ما نسهله للناس والعامة أبد، رح نأتي بأشياء من الغرب ونسوقها لهم. ولو أننا يعني أصحاب المصانع والتجار استطاعوا أن يوجدوا هذا الصبغة ونشروها لكبار السن من الرجال والنساء أي كي تحيا هذه السنة، وأمر آخر لأن ما قال صلى الله عليه وسلم إلا فيها خير للجسد، والله أعلم. أيضا يرجح بكثرة الرواة، فمثال ذلك ما يرويه عاصم عن أبي عن رواية أشهد أن لا إله إلا الله عاصم عن دهيل عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر في حديث كان يرفع أصبعه في التشهد ويحركها، فأكثر الرواة رواها عن عاصم كسفيان الثوري وشعبة وأبي عوانة وغيرهم لم يذكروا ويحركها، وزادها زهير بن معاوية ويحركها، فيرجح رواية عدم التحريك لأنهم أكثر. أيضا بمباشرة الراوي، يعني ما معنى يعني الراوي كان مباشرا لهذا الأمر، كما قال أبو رافع: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة خالتي وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما، فيرجح قوله على قول ابن عباس. كذلك من يرى الطلاق الحائض يقع أم لا يقع؟ الصحيح أنه يقع، لأن ابن عمر الذي وقعت له الرواية أوقعها، قال: مه أو إن عجز أو استحمق. وقد روى عن ابن عمر في وقوع الطلاق ثلاثة: يونس الباهلي ونافع عن ابن عمر وسالم عن ابن عمر، كلهم رووا أن ابن عمر كان يوقع الطلاق الحائض، وهذا هو قول الأئمة الأربعة خلافا للمشهور في الفتوى عندنا اليوم، والله المستعان. أيضا رواية أكابر الصحابة من غيرهم، فإذا كان الصحابة يروون حديثا مشهورا فجاء أحدهم ممن لم يكن بالمشهور فروى ذلك، فإن العلماء رحمهم الله يقدمون رواية أكابر الصحابة، ويستدلون على هذا بقول ابن عباس كما روى مسلم في مقدمة صحيحه: لما كان بشير بن سعد يروي الحديث عند ابن عباس فلم يكن ابن عباس يبالي به، فقال: يا ابن عباس ما لك لا تبالي إذا حدثت بالحديث؟ قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثونا بالحديث اشرأبت له أعناقنا، فطلب الناس الصعب والذلول لم نحفظ منها أو لم نأخذ منها إلا ما عرفنا. وهذا يدل على أهمية أن يكون الراوي مما عرف عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أيضا مما يرجح به الحديث بالحديث: إذا جاء الحديث بحكم ثم جاء الراوي الذي روى هذا الحديث وخالفه، فعلماء الأصول يقول: العبرة بما روى لا بما رأى، ولا لا؟ وهذه الطريقة عقلية. أما أهل الحديث يقولون: إن فعل الصحابي ما يخالف روايته دليل على أن الرواية ضعيفة، لأنه لا يكاد يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم مثال على ذلك: جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. جاء في بعض رواية مسلم: ولا تغطوا رأسه ولا وجهه. الأئمة يرون أن زيادة وجهه منكرة، لأن رواية البخاري غير موجودة، ولأن أكثر رواية مسلم غير موجودة. لكن ماذا يقولون أيضا؟ يقولون: ولأن ابن عباس صح عنه من حديث أبي حسان عن ابن عباس كما روى البيهقي وغيره أنه قال: يغطي المحرم وجهه. يقول أحمد رحمه الله، وهو مذهب الإمام أحمد، يقول: ابن عباس كان لا يرى بأسا بتغطية الوجه، كأنه يريد أن يضعف رواية عدم أو تغطية الوجه في رواية مسلم. وهذا فن مهم ولا يكاد يعرفه إلا من اهتم بالآثار. كذلك الإمام البخاري في التاريخ الكبير ضعف حديث يونس بن عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى عمدا فليقضي. فقال البخاري: يقول جاء عن أبي هريرة أنه قال الوضوء مما خرج لا مما دخل، والفطر مما دخل لا مما خرج. فهو يرى أن القيء لا يفطر الصائم، فلها يقول كأن البخاري يقول إن أبا هريرة لو كان عنده أن القيء يفطر لم يقل هذا. فجعل الإمام البخاري أن حديث المرفوع مضاعفا بسبب أن أبا هريرة الراوي له قد روي عنه بخلافه، والله أعلم. وكنا قد توقفنا في هذا الدرس اليومي أو العلمي في قواعد الترجيح، ذكرنا أهم مسائل قواعد الترجيح عند أهل الحديث. اليوم سوف نذكر، أو هذه المجلس سوف نذكر قواعد الترجيح عند الفقهاء والأصوليين. من أمثلة ذلك يقولون إذا تعارض حديث آمر وحديث مبقن على البراءة الأصلية أو على الإباحة، فأيهما يقدم؟ هذا إذا افترضنا أن الحديثين إسنادهما صحيح. فعلماء الفقه والأصول يقولون يقدم الحديث الآمر على الحديث المبقي على البراءة الأصلية، ويستدلون على ذلك أو من أمثلة ذلك حديث بسرى بنت صفوان وأبي هريرة وأم سلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وغيرهم: من مس ذكره فليتوضأ، من مس الفرج فليتوضأ. يقولون هذا آمر وناقل عن البراءة الأصلية، فالأصل أن الإنسان غير مأمور، لكن إن أمر كان ناقل عن الأصل فيه. فيقولون الحديث الآمر والناقل عن البراءة الأصلية أولى من الحديث المبقي على البراءة الأصلية. ما له حديث الآخر، حديث طلق بن علي عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو يصلي قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. هذا إذا افترضنا صحة الحديثين، وقد مر معك أن أكثر أهل العلم يرون أن حديث بسرى بنت صفوان أصح، وهو قول أحمد والبخاري والدارقطني وغيرهم، والله أعلم. من أمثلة ذلك أيضا ترجيح المتن الوارد بصيغة العموم الذي لم يخصصه شيء على المتن الوارد بصيغة العموم الذي جاء ما يخصه، يعني تقديم العام المحفوظ على العام المخصوص. فإذا تعارض عامان فأيهما يقدم؟ مثاله عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا نهي، أليس كذلك؟ فهذا نهي، هذا النهي جاء ما يخصصه، مثل حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا فهذا الحديث العام لا تصلوا، قالوا جاء ما يخصص وهو حديث جبير بن مطعم. أما حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، عام إذا دخل في كل وقت، عام لم يقل صلى الله عليه وسلم في حديث أو لم يأتي حديث يقول لا تصلي، بل عندما جاء والإمام يخطب قال صل، فيسمونه عام محفوظ، فيسمونه عام محفوظ، لأنه لم يخصص أحد أفراده، بل كل فرد من أفراده باق على عمومه. فيقولون العام المحفوظ وهو إذا دخل أحدكم المسجد مقدم على العام المخصوص وهو لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فمن جاء بعد صلاة الفجر ودخل المسجد فإنه يصلي. وهذا مذهب الشافعي وإحدى روايتين عن أحمد اختارها ابن تيمية خلافا لجمهور أهل العلم. قد تقول لماذا جمهور أهل العلم أخذوا بهذا القاعدة؟ طيب، لأنهم يرون أن هناك قاعدة يرونها أولى من غيرها. ما هي؟ يقولون الحديث الوارد في النهي أولى من الحديث الوارد في الأمر. فلا تصلوا نهي، أصلوا أمر. وإذا تعارض نهي وأمر فيقدم النهي. لكن الصحيح أن المأمور أعظم من المنهي. كيف؟ المأمور الذي جاء على وجه اللزوم أولى من النهي الذي جاء على وجه اللزوم، كما أن الأمر الذي جاء على غير وجه اللزوم وهو المستحب أولى من النهي الذي جاء على غير اللزوم وهو المكروه. لماذا؟ لأن الشارع يحب المأمورات أعظم من المنهيات. ولهذا آدم عليه السلام خالف المأمور أم خالف المنهي؟ خالف المنهي، ولا تأكلا من هذه الشجرة، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. وإبليس خالف المنهي أم خالف المأمور؟ خالف المأمور، فكان ذنبه أعظم من ذنب آدم عليه السلام. وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله وابن القيم كما في كتابه الفوائد. وعلى هذا فهذا من أسباب الاختلاف، وهو اختلاف حتى في تطبيق القواعد. من أمثلة ذلك أو من قواعد الترجيح أيضا ترجيح المتن المنقول عن القول أولى من ترجيح المتن المنقول عن الفعل. فابن عباس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، هل جاءه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أم نقل ذلك عن فعله؟ نقل ذلك عن فعله. لكن أبا رافع رواه منين؟ من قول ميمونة، وكنت أنا الرسول بينهما، فيقدم حديث أبي رافع على حديث ابن عباس. إذا جاءنا حديث يدل على الحظر وحديث يدل على الإباحة، فأيهما يقدم؟ الحظر. واعلم أن ثمة فرق بين الحظر والإباحة والنهي والأمر، فالنهي والأمر يقدم الأمر، والحظر والإباحة يقدم الحظر. وقاعدة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قتلت صيدك فوقع في الماء فلا تأكل منه، لأنك لا تدري أأنت قتلته أم مات غريقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلب الخشني. هذا يدل على أن الشارع لما كان فيه إصابة وفيه موت وهو في الماء فلا يدرى موته كان قبل الإصابة أم كان مع الماء، فأمر بألا يأكل. لماذا؟ لأن النهي الوارد في الحظر أولى من النهي الوارد في الإباحة. ويمثلون على أيضا من أمثلة ذلك بسرى بنت الصفوان مع طلق، لأنه الحظر بمعنى أنه ينبغي له أن يعيد الوضوء. ولعل من أمثلة ذلك اللي هو الحظر مقدم على الإباحة أمثلتها كثيرة. فإن العلماء يقولون إذا نزع الخيل على الحمار وجاء ببغل فيؤكل أم لا يؤكل؟ لا يؤكل، لأنه تقديم الحظر على الإباحة. ومن أمثلة ذلك جاء النهي عن الشرب قائما وجاء النهي على الإباحة. جاء الأمر بالإباحة وهو ما جاء في صحيح البخاري من حديث علي أنه قال شرب من زمزم وهو قائم وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. وجاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب نهى عن الشرب قائما. وهذا إذا فرضنا صحة حديث أنس فإن حديث أنس حينئذ مقدم على حديث علي. لكن لماذا قدمنا حديث علي على حديث أنس؟ لأن حديث علي من حيث الترجيح الحديث أولى من حديث أنس، لأن حديث أنس في سنده رجل يقال مصعب بن حمزة وهو ضعيف. فلهذا وقع الخلاف عند الأئمة بسبب هذه القواعد، فأحدهم يقدم هذا أولى من هذا والعكس بالعكس، والله أعلم. من أمثلة ذلك أيضا ترجيح النص الذي يعضده أو ترجيح القياس الذي يعضده قول صحابي على القياس الذي لم يعضده قول صحابي. مثال: حكم تقليم الأظفار حال الإحرام. نقل ابن المنذر الإجماع على أن المحرم ممنوع من تقليم الأظفار، وجاء عن عطاء أنه لا يرى بأسا بتقليم الأظفار، وهو قول ابن حزم. ابن حزم يقول لم يرد دليل على ذلك. العلماء ماذا يقولون؟ يقولون إن تقليم الأظفار نهي عنه المضحي مشابهة للمحرم. إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من بشرتي ولا من أظفاري شيئا. فإذا منع الفرع مشابهة له بالأصل فالأصل من باب أولى، فصار هذا القياس يعضده النص فهو أولى من الذي لا يعضده شيء. وكذلك يعضده خبر صحابي، فإنه قد صح عن ابن عباس كما روى ابن جرير وأبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد أن ابن عباس فسر قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قال التفث تقليم الأظفار والأخذ من الشعر الرأس. وهذا يدل على ماذا؟ على أن ابن عباس جعل التفث داخلا في تقليم الأظفار فهو أولى من غيره. كذلك ترجيح النص الذي ذكر فيه الحكم الشرعي بعلته على النص الذي لم يذكر فيه الحكم الشرعي بعلته. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال السنور سبع. السنور سبع يعني القطة من السبع، فتأخذ أحكام السبع. وسؤر السبع حاله نجس. قال يا رسول أنا توضأ من لحوب من بئر ضواع وهي بئر تلقى فيها النتن والسباع. قالوا وعلى هذا فيكون سؤر الهرة نجس لعموم السنو سبع. لكن العلماء الآخرين يقولون إن النص الذي جاء فيه التعليل أولى من النص الذي لم يجه التعليل، وهو حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات. فالرسول إنما نهى عن لعابها ولم ينهى عن، إنما أباح لعابها ولم يبح سائر فضلاتها، ولهذا فإن فضلاتها نجسة بدليل سئل عن القطة أو عن الفأرة. الفأرة قالوا أما الفأرة أما السنور ففضلاته نجسة بإجماع العلماء كبولها وعذرتها ونحوها. من أمثلة ذلك أيضا ترجيح النص الذي فعله الصحابي على النص الذي لم يفعله الصحابي، أو على ما لم يفعله الصحابي. ويذكرون من أمثلة ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه روى كما ذكرنا أنه قال في المحرم الذي وقصت ناقته: ولا تغطوا رأسه. قال: وأما رواية وجهه فهي ضعيفة عن ابن عباس، بدليل أن ابن عباس خالفها، فروى أبو حسان عن ابن عباس أنه قال: يغطي المحرم رأسه، أو يغطي المحرم وجهه. أما ابن عمر فإنه قال: ما فوق الذقن من الوجه لا يغطيه المحرم. فابن عمر لا يرى تغطية الوجه، وهو قول مالك. أما جمهور الأئمة الثلاثة وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد فإنهم لا يرون بأسا بتغطية المحرم وجهه، بخلاف المرأة فإنها ممنوعة من تغطية وجهها ولا بأس بتغطية رأسها عكس الرجل. ولهذا جاء في حديث أيوب الجمل النافع عن ابن عمر مرفوعة، والصواب وقفه على ابن عمر، وأن أيوب الجمل أخطأ في رفعه. إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، الله أعلم. كذلك الترجيح في الأقيسة، فالقياس الذي يعضده المصلحة والمقصد الظاهر أولى من القياس الذي لم يعضده شيء. مثال: الحنفية يرون أن الأصل أن الشيء لا يباع إلا حاضرا أو موجودا غائبا، إلا حاضرا أو موجودا غائبا، وأما بيع الشيء من غير وجود فيرونه بيع معدوم فيقول لا يصح. قالوا: فما تقوم في بيع السلم؟ فإنك تبيع موصوف الذمة غير موجود. قالوا: هذا مستثنى وخلاف القياس. ومن هنا منعوا بيع، وكذلك الحنابلة، بيع الشاة الموصوف لبنها في الذمة. فلو أنني شفت ناقة، تعرفون الناقة الآن، قلت لفلان: تعال يا فلان أبشتري منك كل يوم مثلا 3 لتر من حليب الناقة ذي، هذه الناقة البكرة ذي ترى طيب وبأخذ منها. فقالوا: لا يجوز. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنه بيع معدوم، بيع معدوم. هذا مذهب جمهور الأئمة. إحدى الروايتين عن أحمد اختارها ابن تيمية قال: الصواب جوازه، لأنه موصوف في الذمة موجود عام الوجود في وقته كالسلم. قال مثاله: مثال الظئر، الظئر المرضعة، فإنك تؤاجرها على أن ترضع ولدك، مع أن اللبن الذي سوف يكون بعد يومين غير موجود في صدرها. قالوا: فكذلك جاز. قالوا: إنما جاز على خلاف القياس. من الجواب: من أين أن هذا إنما جاز على خلاف القياس؟ والصحيح أن كل نص ثبت في الشرع فإنه يقاس بنفسه، فإنه يقاس بنفسه، والله أعلم. ومن أمثلة ذلك، ومن أمثلة ذلك بعض العلماء المعاصرين كالشيخ الألباني يمنع بيع المؤجل إذا كان بربح أكثر من الحال. يقول: إذا بعت الشيء حالا بسعر ونقدا بسعر فهذا لا يجوز. وقد نقل الصنعاني الإجماع على جواز ذلك، وهو قول الأئمة الأربعة، وهو الصحيح. الألباني أخذ بتفسير سماك بن حرب من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فقال هو أن يبيعه حالة بمئة وعشرين بحالة بمئة أو عشرين نسيئة. قال الألباني فإذا تغير الثمن لأجل الأجل حرم. وهذا القول مخالف لعامة أهل العلم بل حكي الإجماع على خلافه. فبيع السلم تشتري الشيء أقل من سعره لأنك عجلت الثمن، فلا فرق بين أن تعجل الثمن فيكون أقل من سعر البضاعة أم تعطيه الثمن وتزيد في البضاعة لأجل الأجل، والله أعلم. وهذا قول الأئمة الأربعة. فما الذي عضد الجواز؟ هو حديث أو قياس على السلم. من أمثلة ذلك أيضا عند العلماء ترجيح القول الذي يحتاجه المسلمون من غير ما يخالف من النصوص على القول الذي لم يعضده بذلك، وهذه أمثلة كثيرة. ولهذا الحنابلة والمالكية جوزوا بعض صور الغرر الذي يحتاج إليه وليس كثيرا، أيش بعد؟ وأن يكون تابعا لا أصلا. ومن أمثلة ذلك بيوع الغرر. فأحيانا لو نظرت إلى البوفيه، تعرفون البوفيه المفتوح؟ البوفيه المفتوح تدفع مئة وتاكل اللي تبي، يمكن ما تاكل بقيمة 30، يمكن يجي شخص يأكل بقيمة 140. فقالوا بعض العلماء إن هذا غرر، والأصل أن يكون الثمن مساويا لعوضه، فإذا كان مختلفا بين القلة والكثرة صار غررا، والغرر نهى الشارع عنه. لكن بعض أهل العلم يقول إن هذا الغرر غرر يسير وتدعو الحاجة إليه، ولم يقع فيه النزاع الذي يحصل في الغرر، والناس يحتاجون إليه في الغالب، فالأصل الجواز. وهذا أقرب الأقوال والله أعلم. وهذه القاعدة يا إخواني مهمة جدا. فإذا اضطر الإنسان إلى التأمين التجاري فإنه لا بأس أن يبحث عن الشركات القوية إذا كان فيها نوع من التكافل وليس التجارية محضة، مع أنهما ممنوعان، لأنه يحتاج إليه وتدعو الحاجة إليه، والتحريم لا يكون فيه تنازع. مع أني أرى أنه ينبغي أن تكون الشركات التي لها أفراد يتعاقدون مع شركة التأمين بالنظام الذي تقوم به تلك الشركة، وهو ما يعبر عنه بالنظام الإحصائي، النظام الاكتواري، فيكون الغرر يسير جدا، ولا تربح شركة التأمين إلا بمقدار العمل الإداري الذي تقوم بالتواصل مع المستشفيات ونحو ذلك. وهي طريقة يمكن إصلاحها، لكن هذا الأمر خفي، هذا التوجيه وهذا الإصلاح الفقهي، لأن شركة التأمين لا تريد، لأن شركة التأمين لا تريد. وإلا لو أنه وجد، كيف تجي شركة أو جامعة، جامعة الخرج، تقول عدد موظفيني 1000، وتبرم عقد مع شركة تأمين على أنها تذهب إلى المستشفيات الفلانية ويعالجون بطريقة من الطرق هذه، ويحدد هذا الأمر. فشركات التأمين مع الأفراد لا يمكن أن تخسر إذا كان من فعل الآدمي، بخلاف الجوائح اللي هو المطر الفيضان، فتبرم هذا بنظام اكتواري. سبحان الله العظيم، يقول اللي يصيب ابن آدم اليوم هو الذي مثل ما أصابه أمس. بنسبة معينة، فيقول المخاطر لألف شخص مثلا 15%، يضيفون عليها شيء يسمونه أمن المخاطر فيضعونها تقريبا 25%، ثم يضيفون عليه أرباح فيكون 35، ثم يضعون البوليصة التأمين على هذه الطريقة. لو أن الشركة هذه والجامعة تعاقدت بهذا النظام صار الغرر يسير جدا وتدعو الحاجة إليه. الناس اختلف الوضع الآن، فلو وجد فكأنك قلت لشخص أبا عالج لكن ودي إلى المستشفى، فربح لا يشكل ولا 5%. وهذه طريقة كما قلت أن لو وجدت فهي تحل أزمة التأمينات أو التأمين الموجود عند الناس اليوم بسبب يعني عدم اهتمام الجهات المختصة مثل المستشفيات بهذا الأمر. فأصبح الإنسان إذا رهب إلى المستشفى الحكومي ربما يجلس 3 شهور 4 شهور ما جاءه موعده، فيضطر إلى أن يذهب إلى تلك الشركات التي قد تفتح أبوابها على حسب مالك وقدرتك المالية. أيضا من أمثلة الترجيحات وهو ترجيح قول الصحابي على القياس، ترجيح قول الصحابي على القياس. الأئمة الثلاثة يرون، وهم أبو مالك والشافعي وأحمد، يرون أن التيمم مبيح وليس برافع، وعليه قالوا إن المتيمم يبطل طهارته إذا دخل الوقت الثاني لأنه مبيح وليس برافع، فيلزم أن يتوضأ أن يتيمم لكل صلاة واجب. وذهب أبو حنيفة وإحدى روايتين أن أحمد اختار ابن تيمية قالوا إنه ليس تبطل طهارته إذا بقي طهر من غير حدث. أنا قلت مثال إيش؟ ترجيح الظاهر النص على القياس، ترجيح ظاهر النص على القياس. من أمثلة ذلك التيمم، الأئمة الثلاثة يرون أنه مبيح وليس برافع، ويلزم من ذلك عندهم أن يتوضأ أن يتيمم لكل صلاة. القول الثاني ماذا قال؟ قال إن التيمم يأخذ حكم الماء، وما دام أن طهارته باقية بالتيمم فلا بأس أن يصلي بها ما لم يحدث. قالوا ما دليلكم؟ قالوا حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فقوله طهور المؤمن أو طهور المؤمن دلالة على أن عامه، يدل على أن القياس أولى من القياس الذين قالوا إنه لما كان التيمم أضعف من الماء فإنه يكون مأمورا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فإذا لم يجد قال فتيمموا، فخرج حديث الوضوء لحديث بريدة صنعت شيء لم تكن تصنعه قبل ذلك، قال عمدا صنعت يا عمر، وذلك لأنه صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد. قالوا خرج هذا بدليل، وبقي قوله فإن لم تجدوا ماء فتيمموا أنه مأمور بعد كل صلاة بعد كل دخول وقت أن يتيمم. وهذا لا شك أنه مخالف لقياس، مخالف لعموم النص، والله أعلم. كذلك يقول بعض العلماء أيهما أولى، بقاء العام على عمومه ما لم يرد ما يخصصه نصا، أم جواز تخصيص العام بفعل الصحابي؟ تخصيص العام بفعل الصحابي. جمهور أهل العلم يرون أن تخصيص العام بقول الصحابي سائغ، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. فقالوا من أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى وقصوا الشوارب. جاء ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس فأخذوا ما زاد عن القبضة، وهو قول الشافعي وأحمد ومالك. فقالوا إن هذا العام جاء ما يخصص، وهو قول فعل الصحابة، وهو أخذوا ما زاد عن القبضة، فيكون قول الصحابي مخصصا للعموم وأنه غير مخالف له. قال أحمد كما نقل الأثرم ونقل الإمام أبو عمر بن عبد البر، قال سئل أحمد الأثرم يقول سألت أحمد عن فعل ابن عمر الأخذ من اللحية ما زاد، ترى مو بما دون القبضة إنما ما زاد عن القبضة، أما ما دون القبضة فقد نقل ابن عابدين أنه بلا نزاع أن ذلك محرم، وقال ولم يفعله إلا متأخر بعض مالكية زمانهم، أما اليوم أصبح الله مستعان. على كل حال المقصود هو تقرير القاعدة الفقهية. فقالوا إن أحمد عندما سئل قال ابن عمر أو ابن عمر راوي الحديث كان يأخذ، يقول ابن عبد البر وإنما قال أحمد ذلك إخبارا بأن ابن عمر لم يكن قد خالف الحديث، لأن وفروا التوفير يحصل بماذا؟ بما زاد عن القبضة، لأن ما زالت كثيرة، هذا قوله. لكن الإمام ابن تيمية والنووي يريان بقاء المأمور على عمومه أو لا، بقاء المأمور على عمومه أو لا، ولعل هذا أولى، لكن لم يقع في التحريم والله أعلم، لأن الخلاف في الجواز من عدمه وليس في الاستحباب، خلافا للألباني رحمه الله حينما ظن أن ذلك مستحب، العدم الأخذ رأى أنه بدعة، وقوله بلا شك قول مهجور والله أعلم. من أمثلة الترجيح أيضا وهي أيضا مهمة لطالب العلم هو إذا كان النص يعضده فعل الناس، إذا كان النص يعضده فعل الناس، فإن فعل الناس دلالة على عمومه وليس يؤخذ بالأقيسة. أعطيكم مثال على ذلك، ذهب الحنابلة والشافعية على أن الخف أو الجورب المخرق ولو يسيرا لا يصح المسح به. قالوا لما؟ انظر تعليلهم، قالوا لأن الخف إذا ظهر منه ما يجب غسله فإنما خفي فحقه المسح، وما ظهر فحقه الغسل، ولا يجوز الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد، فلا يصح أن نغسل ونمسح، فلهذا لا يجوز المسح على الخف المخرق. وذهب مالك وأبو حنيفة على اختلاف بينهما في مقداره، فقالوا إن الخف إذا كان مخرقا يسيرا فإنه يصح المسح به. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جوز المسح على الخف كان يقول، كان يذكر الخف الذي كان الصحابة يفعلونه، وإنما شرع الخف لأجل الحاجة، والحاجة إنما هي في الفقراء أولى من الأغنياء، وكانت حاجة الصحابة الفقراء يعتري خفهم ما يعتريه، فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان أمره بالمسح على الخف هو المقصود بفعلهم مما ظهر منه يسير أو لم يظهر منه شيء، فيكون عمل الصحابي في وقت التنزيل أولى من غيره من القياس، وهذا مهم جدا يا إخوان. مثال أيضا، الشافعية يقولون البيع له ألفاظ، الجمهور يقولون له ألفاظ وله أفعال، فالشافعي يقول لا ما يصح فعلا. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في البيع التراض، فإذا تقابلا فأخذ هذا عوضه وأخذ هذا ثمنه وأخذ هذا مثمنه من غير قول، فإن ذلك مخالف للرضا، والرضا لا يعلم إلا بالقول. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا إن الشارع قال وأحل الله البيع، والأصل أن كل ما يتبايعه الناس مما كانوا يفعلونه في عهده صلى الله عليه وسلم فهو المقصود في التشريع، وعليه فجوزوا بيع المعاطاة بخلاف الشافعية. تعرفون المعاطاة؟ أنت محطة البنزين مقفل القزاز وتقول للرجال وراح وعبى بعشرة ريال، على مذهب الشافعي يمشي حكم البيع باطل، وعلى مذهب الجمهور جائز. تخيل عبد الله يعين، لكنه إذا كان بيعا باطلا فإنه يعطيه عوضه، ولما كان العوض مقدر من الدولة فإنه لا يمكن أن يختلف القولان. لكن نتصور لو أنه قال واحد أشار إليه أريد بطيخة، فجاء هذا بطيخة وقال له قطعها، شراها وقطعها، يوم قطعها قال بكم؟ قال بخمسين. قال له خمسين لا ما أبيه. قال سؤال السوق، قال لا ما أريده. فعلى مذهب الشافعي يكون البيع باطل أصلا والبطيخة تكون للرجال، وأما مذهب الجمهور أن البيع صحيح وأنه يلزمه لأن هذا مما يتبايع به الناس، والله أعلم. وبعض العلماء يرى أن من الترجيح الحديث الوارد فيه القياس وإن ضعف أولى من عدم الحكم بلا قياس. يعني إذا جاء نص هل له علة أو ليست له علة، يقول تطلب العلة أولى من عدم تطلبها. ولهذا ذهب الأئمة الأربع في المشهور عندهم أن حديث البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب مثلا بمثل سواء بسواء والذهب بالذهب والورق بالورق بالورق، قالوا إن هذه الأحكام لم تكن على نصوصها الظاهرة بل يقاس عليها غيرها. ابن حزم لا، قال بس هذه الأشياء السبعة وستة. ابن عقيل قال لما صعب القياس لأن بعضهم يرى أن العلة في الذهب والفضة الجنس، وبعضهم يرى الجنس مع الوزن وهو مذهب الحنابلة والحنفية، وبعضهم يرى أن العلة غالب الثمنية فتكون علة قاصرة لا يقص عليها غيرها وهو مذهب الشافعي وإحدى القول عن مالك، وبعضهم يرى أن العلة هي مطلق الثمنية وهو اختيار سعيد المنصور وابن تيمية وإحدى القولين مالك. يقول ما هذا كل أقوال. فجعل ابن عقيل يقول لما صعب القياس لم نأخذ به، والصحيح أن العلة في الذهب والفضة، أو الراجح أو الأحوط أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وعليه قرارات المجامع الفقهية اليوم. وأما العلة في الأصناف الأربعة فالراجح هي الطعم مع الكيل أو الوزن كما هو مذهب ابن تيمية، خلافا لمالك الذي قال بالاقتيات، وخلافا للشافعي الذي قال بالطعم، وخلافا لأحمد الذي قال بالكيل مع الجنس. لعل في هذا كفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.